أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الجميل الذي جمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صراحة من الساعات الجميلة التي يقضيها الإنسان في الأسبوع، بل وينتظر هذه الساعة ساعة مذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب صراحة كتاب جميل، والآثار اللي فيه جميلة، وما أجمل إن الإنسان يقضي وقته مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند حديث أم زرع، وده كان في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وتكلمنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع زوجاته واستمع لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقص عليه قصة 12 امرأة، وإن ده وقت كبير إن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليستمع، وفي هذا دليل على جواز السمر في الليل مع الزوجات في ملاطفة الزوجة. إن تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم زوج يستمع لزوجته في كل هذه الأحداث، وبسيط يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويعلق ويبتسم. أحيانا الزوجة ممكن تيجي تتكلم والواحد مشغول فمش مركز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مركز. الزوجة هو في آخر الحديث قال لها: أكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مركز مع الكلمات، ويعني صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع زوجاته. نقف او نبدا بقى في حديث ام زرع. احنا الحديث ده يا جماعه باب او حديث عمده في الحياه الاجتماعيه عند المسلمين، ان تصورات الناس، تصورات النساء، تخيلوا 12 امراه يعني او 11 امراه، كل واحده بتتكلم عن زوجها من زاويتها، كل واحده جايه من بيئه مختلفه، لها تصور عن الزواج، لها تصور عن الحياه الاجتماعيه، وهي بتتكلم سواء تمدح او تذم في زوجها في حياء. وخدوا بالكم ان الستات كلهم ما فيش واحده فيهم مطلقه، كلهم عندهم تصورات عن الزواج، وفي ناس بتتضايق وبتشتم ولكنها صابره على الزواج، وشايفه ان مساحه الاستمرار في الزواج اهم من مساحه الطلاق، ومع ذلك هي لو لما تسأل عن العلاقة أو لما تسأل عن الزواج تجد إنها بتذم مش بتمدح. وفي ستات بتمدح مدح شديد جدا، ولا يخفى إن كل رجل فيه عيوب، وإن كل امرأة فيها عيوب، وإن كل رجل فيه حسنات، وإن كل امرأة فيها حسنات. لكن تعالوا نشوف تصورات النساء عن الرجال، وكيف يعني كيف تعلق النساء على أخلاق الرجال. وده سؤال يعني أو ده امتحان مهم للرجال، إن كل رجل ينظر في نفسه، يعرف زوجته ويعرف ما الذي تحبه زوجته فيه وما الذي يغضب زوجته منه، وكل امرأة كذلك تنظر في نفسها لترى ما الذي يحبه الزوج وما الذي يبغضه الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. إن إنسان يعمل موازنة، موازنة في حياته، إن ممكن يكون الزوج فيه عيب معين، طبيعي إن أي زوج يبقى فيه عيوب، لكن هو فيه حسنات كويسة وفي حاجات تجبر هذه العيوب. وكذلك ممكن تطلع على زوجتك تجد فيها عيوب معينة، لكن هي عندها حسنات أخرى، والإنسان ينبغي إن هو يتعامل بهذه الإيه، بهذا المنطق، منطق الموازنة، وإن هو لا يكون شديد أو سيء العشرة مع أقرب الناس، أو مع الزوج لا يكون الزوج يعني سيء العشرة مع زوجته، ولا تكون الزوجة سيئة العشرة مع زوجها. شوفوا بقى حديث أم زرع، وهي بتقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف فليعلم البث ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابن كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني ولا وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأركض فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية غير أني لا أطلقك صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه السلام أو الإمام الترمذي جايب حديث إن 11 أو 11 امرأة قعدوا في مكان وبدأوا تذكر عملوا عقد بينهم قالوا كل واحدة لا تكتم من أمر زوجها شيئا. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هؤلاء النساء والنهاردة إن شاء الله ننتقل إلى مسألة شرح الحديث. قيل أن النساء اجتمعنا في قرية من قرى اليمن وكان يعني كانت هذه القرية نساء فيها لهم علاقة مجتمعية فتعاقدنا بعد الجلسة قعدوا مجلس كده قالوا تعالوا ما نعمل جلسة ايه جلسة غيبة وكل واحدة تتكلم على جوزها شوية وقلنا ان احنا في الشرع نهينا ان احنا نخرج اسرار البيوت ويتكلمنا في المرة السابقة عن قصة سيدنا ابراهيم لما قال لزوجة اسماعيل غير عتبة الباب لان عتبة الباب المرأة لانه لا ينبغي ان تخرج المرأة اسرار البيت وان كل ما يحدث في البيت فهو سر ولا ينبغي أن تتحدث النساء بما يحدث داخل البيوت وإن عوامل نجاح البيت استقلال البيت. أول امرأة قالت زوجي لحم جمل غص على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين. المرأة بتصف زوجها يعني إيه الكلام ده يعني إيه زوجي لحم جمل غص. الإمام النووي وهو بيشرح الحديث بيقول أن المرأة تتكلم المرأة شبهت زوجها جماعة بتشبيهين. التشبيه الأول هو تشبيه الجمل والتشبيه الثاني التشبيه بأنه هو الجبل. يعني الست قالت على جوزها حاجتين قالت على جوزها أنه هو جمل وأنه هو جبل ولما شبهته بالجمل قالت أن الجمل ده جمل هزيل لحم جمل غص على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وفي رواية فينتقى. قال النووي فسره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجه اول حاجه انه كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن. يعني الست لما جت توصف جوزها، الست دي على فكره بتذم جوزها مش بتمدحه، فبتقول ان انا جوزي خيره قليل، ما عندوش خير، بخيل، زي لحم الجمل الهزيل. الجمل الهزيل، الجمل اللي هو يعني ايه، مش عارف تستفيد منه. فهي بتقول ان انا جوزي مش بيكرمني، ما مش عارف استفيد منه، مش عارف اطلع منه اي خير، مش بيعطيني فلوس، مش بيعطيني، مش بيغدق عليا بالعطايا. وهنا دي نقطة مهمة، ان هذه المرأة تحب في الزوج ان يكون عطاؤه كثير لها. كل النساء لو سألتها تقول لك انا بحب الرجل الكريم وما بحبش الرجل البخيل. وعايز اقول لكم ان كان حصل احصائيه، كان عمل احصائيه عن اكثر المشاكل، طبعا احصائيه غربيه يعني، عن اكثر المشاكل بين الرجال والنساء، الزوجات والزوجات، فلو ان اكبر سبب من اسباب المشاكل الزوجيه هو الانفاق، طريقه الانفاق. ان احيانا الرجل له تصور معين في طريقه الانفاق، والمراه لها طريقه معينه في طريقه الانفاق. فالمراه اذا الرجل لم ينفق كيف شاءت تقول عليه بخيل، والرجل إذا لم تنفق المرأة كيف شاء، كيف شاء هو، يقول عليها سفيهة. وأحيانا بيكون فعلا المرأة سفيهة، وأحيانا بيكون فعلا الرجل بخيل، وأحيانا بيكون المرأة بخيلة، وأحيانا بيكون الرجل سفيه. لكن موضوع طريقة الإنفاق دي من القضايا الأصيلة اللي هي محل المشكلات بين الرجال والنساء. هنا المرأة لما بتتكلم عن زوجها بتقول: زوجي لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الإمام النووي بيقول، فسره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجه، لأنه وصفته بأنه لحم جمل وليس لحم ضأن، وإن لحم الضأن يعني لحم الشاه بيبقى لذيذ، لكن لحم الجمل بيبقى إيه؟ بيبقى رديء. فحاجة تانية ما قالتش لحم جمل وخلاص، بتقول لحم جمل غص. وكلمة غص ده يقولوا هي هو غص ولا غص، يعني هل الجمل هو اللي غص ولا اللحم هو اللي غص؟ الغص ده يعني هزيل. فالست بتقول ان انا جوزي المعاملة معاه او الخير اللي انا منتظرة منه عامل زي لحم الجمل الهزيل، اما ان اللحم اللي هو نفسه اللي هزيل او الجمل هو نفسه اللي هزيل. فطبعا يعني ايه، قال ابن الجوزي والمشهور في رواية الخفض، يعني زوجي لحم جمل غث، يعني الغث دي صفة للإيه؟ للجمل. وإن كان بتحمل على، قال ابن ناصر والجيد رفع، يعني ممكن تحمل على إن اللحم هو اللي هزيل أو الجمل هو اللي هزيل. فيعني حاجة تستغزل، حاجة تستكره، يعني عارفين يعني إيه، مفيش فيه لحمة، مفيش فيه حاجة تتاكل، مفيش فيه حاجة عليها الطلب. فالست بتقول ان انا جوزي مش عارف ما بيكرمنيش، مش عارف استفيد منه، مش عارف اقول عليه حاجة حلوة. فطبعا هذه المرأة هي تزم الزوج. قال عياض: احسن الاوجه عندي الرفع في الكلمتين. النووي بيقول ان المرأة شبهت الرجل بانه قليل الخير لانه وصفته بانه لحم جمل لا لحم ضأن، وانه لحم رديء غس، يعني حاجة هزيلة. ويقول ابو سعيد الضرير: ليس في اللحوم اشد هزال من لحم الجمل، لانه يجمع خبث الطعم وخبث الريح. فبتقول الست بتقول انا يعني جوزي ريحته مش حلوة، مش بيهتم بنظافته الشخصية. هنا الست ديت واضح انها يعني ايه بتتكلم على زوجها بطريقة مش يعني هي مش حاسة بانها سعيدة، لكن خدوا بالكم ما اتطلقتش ولا طلبت الطلاق، انما عايشة ليه؟ عندها موازنات. قال النووي: ومنها انه صعب التناول، لا يوصل له اليه الا بمشقة شديدة. هي دي بقى الوصف الثاني، ان هو جمل هزيل لا خير في لحمه، وجبل وعر يعني مش عارف اوصله، ما بيرضاش. فتخيلوا كده، الست دي علقت على ايه في الرجل؟ علقت على ان الرجل ما بيعطيهاش، وفي نفس الوقت مش بيتعامل معاها تعامل رفيق ورقيق ولا لين ولا هين، وان هو لو لقى غلط ان هو بايه يعديه. لا، ده صعب الميراث، صعب الجبل، جبل وعر يعني جبل ما تعرفش توصل له أصلا إلا بمشقة شديدة. وذهب الخطابي أنها تشبهه بالجبل الوعر، إشارة إلى سوء خلقه وأنه يتكبر ويترفع عليها ويسمو بنفسه فوق موضعها، فيجمع بين البخل وسوء الخلق. يبقى المرأة شبهت زوجها، خدوا بالكم ان الست ما اتكلمت بطريقه يعني ايه مدارية، يعني ما اتكلمتش عليه ان هو سيء الخلق، لا ده إيه بتتكلم كلام عام. لو حد عايز يغلطها تقول لك والله ده انا بقول ان هو جمل يعني سفينه الصحراء وممكن ينتقل من مكان لمكان، وده انا ما كانش قصدي ان انا اشتمه ولا حاجه، والجمل الهزيل احسن من الجمل السمين. يعني ايه تعرف تطلع منها، يعني الست هنا عندها حياء انها ما تفضحش زوجها امام الجميع، وفي نفس الوقت هي متغاظه ومتضايقه من سوء عشرته وسوء خلقه. فلما تعاملت تكلمت، لما تكلمت في هذا تكلمت بطريقه فيها نوع من انواع الايه المداراه. قال عياض: شبهت عوره خلقه بالجبل، وبعد خيره ببعد اللحم على راس الجبل، والزهد فيما يرجى منه مع قلته. بتقول ان هو ما فيش فيه خير، ويعني ولو فيه خير خير هزيل، ولو عايزين نجيب الخير ده هنوصل له عن طريق ان احنا نطلع الجبل، يعني مش مثلا خير هيجيبه من هنا، لا ده راجل صعب المراس جدا جدا جدا. فطبعا يعني المرأة هي تتكلم عن زوجها، بتقول: زوجي لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني ايه لا سهل فيرتقى؟ يعني لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاءه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا، يعني بيقول يعني لا هو سمين ولا هو في مكان قريب، يعني لا انا عارف اخذ الخير، مفيش خير اصلا، الراجل ما بيطلعش حاجه، بخيل خالص، ما بيدينيش، ما بيعطينيش، ما بينفقش عليا، مش حاسه ان هو يعني اعرف. يشوف المراه الاخيره تقول ايه: بتجحني فبتجحت الي نفسي، يعني ايه اناس من حلين اذني، يعني راجل دخل جاب لي حته ذهب كده وداني قعدت ترقص، وداني نفسها كانت سعيده بالايه بالذهب اللي لبسته، اناس من حلين اذني. او الاولى بتقول لحم جمل غص على راس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني لا هو سهل فينفع ان انا اعرف اوصل له، يعني جبل حتى الجبل جبل صعب، ولا سمين يعني ولا اللحم لحم سمين فيرتقى. قالت: لا سهل فيرتقى، يعني لا الجبل سهل ممكن اطلع عليه، ولا سمين فينتقل، يعني ولا ان هو عنده لحم كتير فانا ممكن انقله من انقل الخير ده واخده وانتفع بيه، لا ده انا ايه خيره واقضيه بسيط خالص يعني. وفي رواية فينتقى، وكلمة فينتقى يقولوا ان النقي ده اللي هو مخ العظم، يعني الراجل ما عندوش، لما بيجي يقطعوا الجمل بيبقى دايما في ايه في عظم، العظم ده بيبقى فيه زي النخاع العظم ده او مخ العظم ده بيبقى حلو للايه للمفاصل والعظام وكده. فبتقول حتى العظم يعني هزيل، ما فيش في عظمه يعني ما فيش حاجه نعرف ننتفع بيها، يعني حتى العظم ما فيش فينتقى، يعني ما فيش حتى نخاع العظم اللي موجود ده النقي ده اللي موجود ده مش موجود حتى فيه. فاذا استخرجت مخه، وده يعني ايه هذا يعني يكثر استعماله عند العرب في وصف الشيء الرديء ان هو ما بتعرفش تطلع منه خير. قال عياض: ارادت انه ليس له نقي فيطلب لاجل ما فيه من النقي، وليس المراد انه فيه نقي يطلب استخراجه. قالوا: اخر ما يبقى من الجمل مخ عظم المفاصل ومخ العين، واذا نفد لم يبق فيه خير، فوصفته بقلة الخير وبعده مع القلة، وشبهته بأنه رائحته قبيسة. إن الست بتقول لجوزي ما لا بيديني ولا ريحته حلوة، لا هو سمين يعني لا خير، سمن الجمل يعبر عنه عن كثرة الاستفادة. فبتقول جوزي عامل زي الجمل، الجبل جمل هزيل وجبل وعر، فلا أنا عارف أستفيد ولو مفيش خير، ولو في خير مش عارف أوصل له. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره. قالت لهم: لا أنا جوزي بقى الثانية، قالت لهم: لا عارفة أنا جوزي ظابط، أنا جوزي ده راجل مخابرات، انا جوزي ده انا ما اعرفش ده بتاع ده راجل بتاع معلومات انا ما اقدرش اتكلم عليه ولا نص كلمة. هيعرف يجيب، هيعرف انا قلت ايه عليه من وراه. قالت زوجي لا ابث خبره. يبقى الاولى اتكلمت على زوجها بطريقة هي لا تحب تذم الزوج، لكنها ذمته في مساحة من مساحات الحياء، في مساحة من مساحات المداراة، في مساحة من مساحات انها مش عارفة تستفيد من خيره. وصفته بايه؟ وده مهم للرجال، انك تعرف ان الزوجة بتنظر لهذا، ان الزوجة بتحب ان جوزها يكون كريم معاها، وبتحب ان جوزها يكون سهل العطاء، ان هو لا يسأل عن معاهد. هيجي معانا اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عن معاهد، يعني ما يبقاش جوز قاعد يديها 100 جنيه ويقعد يقول لها ايه عملتي فيها ايه، لسه في 2 جنيه راحوا فين، يعني ما يبقاش راجل يعني ايه، ما يبقاش راجل سحتوت، ما يبقاش راجل بخيل، ما يبقاش راجل قاعد يحاسب على كل صغيره وكبيره في المال. انما المراه بتحب الرجل الكريم، وبتحب الرجل اللي سهل في المعامله معها، سهل في الاخذ، سهل في العطاء، سهل في الاعتذار، سهل في الحب، سهل في الكلمه الطيبه، سهل في الانفاق، سهل في قبول العذر، ما يبقاش جبل وعر، ما يبقاش صعب الميراث، ما يبقاش مش عارفه مدخله فين. ان انا عارف كل ست عارفه الراجل مدخله فين، في واحد مدخله في الاكل، في واحد مدخله في الابتسامه، في واحد مدخله في جميل المنظر والهيئه وجميل التقديم، في واحد مدخله في العلاقه الزوجيه، في واحد مدخله في حسن المعامله مع اهله، في واحد مدخله، يعني كل مره ينبغي انها تفهم جوزها مدخله ايه بالظبط. فهنا المرأة بتتكلم على زوجها الأولاني، أول واحدة اتكلمت على زوجها قالت إن أنا زوجي أنا يعني جمل وجبل. فهنا هذا لفت نظر للرجال وللنساء، إن للنساء إن وإن كانت هذه المرأة هي تشتكي من زوجها، لكن المرأة خدوا بالكم حافظة العشرة، المرأة ما اتطلقتش، المرأة عندها حياء، المرأة تكلمت بمداراة، المرأة اتكلمت بألفاظ تحتمل. ليه؟ لأن هي مش عارفة، مش عارفة هي يعني مش عارفة هو الكلام هيتفهم ازاي. وخدوا بالك ان الكلام اللي هي قالته ده ممكن يتفهم على وجه آخر، يعني ممكن يتفهم بطريقة مدح على طريق آخر. فهنا هي مش حابة انها تصرح بتعاملات او سوء المعامله من زوجها اليها تصريح واضح، انما ايه في المداراه. قالت الثانيه زوجي لا ابث خبره، اني اخاف الا اذره، ان اذكره اذكر عجره وبجره. هنا الست بتقول انا زوجي لا اظهر حديثه، يعني يعني يعني يعني يعني بتقول ان هو لما بيجي يتكلم كلامه ما فيش فيه استفادة كبيرة، يعني ايه في عجر وايه وبجر، يعني اخاف الا اذره، يعني بتقول لو انا هتكلم على زوجي انا لا انتهي من ذكر معايبه. راجل عنده عيوب كتير قوي، عارف اللي هو بتقول انا مش عارف اشتم من اي ناحية، اني يعني ايه لا اوث خبره من كثرة المعايب، أنا لا أبث خبره. قيل لا أبث خبره يعني لأنه شديد التدقيق ورائي، فأنا لا أحب أن أتكلم بكلمة تصل إلي. وقيل لا أبث خبره من شدة المعايب. وهنا انظروا إلى دقة النساء وصبر النساء في تشخيص العيوب. الست بتهتم بالتفاصيل، فبتقول لزوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، يعني أخاف ألا أترك من خبره شيء، يعني لطول الكلام عن معايبه لكثرة المعايب، يعني لو أنا بدأت أتكلم عليه مش هنتهي، العشاء هتأذن والفجر هيأذن وأنا قاعد أتكلم على إيه على معايبه. فاكتفت بالإشارة إن هو راجل يعني لا أبث خبره، يعني إما أنه شديد المتابعة، وست ما بتحبش الرجل يكون شديد التدقيق والمتابعة، أو أن هو لا أبث خبره يعني الرجل من شدة المعاملة من كثرة العيوب أنا مش عايز أتكلم عليه حتى يعني لا أطيل عليكم، لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. يعني يا إما الضمير عائد على الخبر، يا إما الضمير عائد على الزوج. يعني وإن أذكره أذكر عجره وبجره. كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه، فبتقول انا مش عايز اتكلم عليه لان هو بيدقق قوي، بيدقق في كل حاجه، وبيقعد يسال انت قعدتي مع مين وقلت ايه وقالت لك ايه وسمعتي منها ايه وهي سمعت ايه. ودي من الحاجات اللي ينبغي ان الرجال يترفعون عنها، ان انت وانت بتبني علاقه مع زوجتك او انت بتبني علاقه مع زوجك، انت ما اشتريتيش زوجك لما اتجوزتيه. يعني في نساء عندها مشكله ان هي بتتعامل مع الزوج كانه اللعبه بتاعتها، فعايزه تعرف عنه كل حاجه. لا، في مساحة يا جماعة من مساحات ان الراجل ممكن يحكي لزوجته حاجات، وفي حاجات كتير ما يحكيهاش لزوجته، وان الزوجة ممكن يكون هي تحكي لزوجها حاجات وفي حاجات ما تحكيهاش لزوجها. يعني زوج اختك بتحكي لك على سرك، على سر اختك، زوجك يعرفها ليه؟ انت صاحبك بيحكي لك على سره، زوجتك تعرفها ليه؟ انت عندك مشكلة ومقدم على حلها ليه؟ كل حاجة يعني في ناس بتعتبر ان العلاقة بين الزوج والزوجة هي كأنها علاقة في دائرة واحدة، وهذا ليس صحيح. ان يا جماعة ان الزوج له دائرة والزوجة لها دائرة وبيحصل تقاطعات. ممكن يكون التقاطع، وهكذا دائما العلاقات، ان كل علاقة انت بتنشئها هي تقاطعات دوائر مع بعضها البعض. فانت احيانا الدوائر بتكون متقاطعة فترة طويلة لكن هما مش دايرة واحدة. ليه؟ لازم في مساحة من مساحات التداخل وفي مساحة من مساحات الانفراد. فاحيانا الرجل بيحب ان هو يفكر بطريقة هادئة، احيانا المرأة بتحب انها تجلس مع نفسها، احيانا انها تحب تجلس مع اختها او مع امها ويفضفضوا مع بعض. يبقى الراجل بقى دماغه قاعد يتتبع كل حاجة، وقلت لمامتك ايه ومامتك قالت لك ايه ومامتك قالت ايه واختك عملت ايه، انت بتعمل ايه؟ يعني ليس من المروءة استنطاق المرأة ولا استنطاق الطفل. احيانا تلاقي واحد برضه بيعمل ده مع الاطفال، انه يقعد ما يقابل واحد في المسجد ولا يقابل واحد في الشارع ولا في السوبر ماركت ولا في اي حته، باباك عمل ايه وخرج راح فين ومامتك عملت ايه، يا ابني انت بتقول ايه؟ يعني ليس من المروءه استنطاق الطفل، هذه من الخيانه. فما تعرفش معلومه من الاطفال ولا تحاول انك انت تتبع اخبار النساء حتى لو كانت زوجتك. وكذلك المراه، قعدت مع صاحبك وقلت له ايه وعمل ايه وكان في قاعد معاك فين وكان لابس ايه وانت كنت لابس وانت قلت له ايه لما رد عليك كذا وهو مراته عملت ايه، انت مالك؟ يعني خلينا نعتبر شويه يعني ايه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهنا المرأة بتتكلم عن زوجها وبتقول ان زوجي يعني انا مش حابة ان انا اتكلم عليه، لا ابث خبره، اني اخاف الا اذره، يعني اخاف الا يعني الا اترك هذه المعايب الكثيرة، او اني اخاف الا اذره، يعني اخاف ان انا الا استمر معه في الزواج لو انا تكلمت، ان هو عامل جواسيس، عارفين اللي مركب جهاز تصنت في البيت عشان يعرف مراته بتعمل ايه. يعني راجل يعني عنده مشكلة في العقل. وكذلك المرأة اللي تقول لك ايه، اصل انا رحت الواحد عشان يشوف جهاز جوزي وادخل عليه واعرف الباسورد، عندها مشكلة عقلية. يعني ليه التجسس؟ ربنا قال ولا تجسسوا، وهذا من شر الابواب. فقالت إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني هنا الضمير يعود للزوج ويذكر عجره وبجره. إني أخاف ألا أذره، يعني بمعنى أفارقه. فبتقول أنا خايفة أن أنا لو اتكلمت كتير إن الكلام يوصله فأفارقه، من شدة تتبعه ومن شدة الحراسة والجاسوسية اللي هو معيشني فيها. يعني أو قيل إني أخاف ألا أذره، يعني إني أخاف ألا أترك عيب من عيوبه. وإن أذكره أذكر عجره وبجره. بتقول لو أنا هتكلم يعني في كلام سريع كده، فبتقول أذكر عجره وبجره. يعني إيه عجره وبجره؟ بيقولوا العجر هو تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة، والبجر كذلك. عارفين لما واحد عنده دوالي، دوالي في الساق، فتلاقي إيه؟ تلاقي عنده رجليه كده فيها إيه؟ فيها عروق، عروق كده منتفخة. فبتقول انا لو يعني ايه لو عنده، لو انا هتكلم اتكلم على انتفاخات كثيره في عجره وبجره، يعني في عيوب كثيره في شخصيه هذا الرجل. قيل العجر النفخه في الظهر، والبجر النفخه في السره، وقيل العجر النفخه في الساق، والبجر النفخه في البطن. وقال ابن أبي ويس العجر العقد التي تكون في البطن واللسان، والبجر العيوب الظاهرة، وقيل العجر في الجنب والبطن، والبجر في السرة، واستعمل في كثرة الهموم والأحزان. ومنه قول علي بن أبي طالب أشكو إلى الله عجري وبجري في يوم الجمل. فالمرأة بتقول يعني، وهي وده قول الخطابي، قالت أرادت أن تذكر عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة، فقالت لعله كان مستور الظهر رضيء الباطن. بتقول انا اخاف من كثرة عيوبه الا افارقه فيكون ذكري لمصايبه وعجره وبجره بلا فائدة. تقول يعني انا يعني خايفة ان انا اذكر الكلام وفي الاخر خالص ما انا عايشة، فهستفاد ايه من كثر من الكلام على عيوبه، وانا في الاخر خالص انا يعني لسه ما لقيتش اتطلق، فلما اجي بقى اتطلق ابقى اتكلم على ايه، على عيوبي. وهذا يدل على عقل المرأة، ان لا ينبغي للمرأة ان تبغض زوجها اليها. احيانا ست تقعد مع اخرى صاحبتها جارتها، شافت حاجة في التلفزيون، شافت حاجة على المواقع التواصل، شافت مقال واحد كاتبه، فتبدأ تعمل مقارنة، او الرجل كذلك فيبدا يعمل مقارنه، هو شاف امراه جميله مثلا فيبدا يعمل مقارنه ويقول شوف بقى مراتي لابسه ايه، شوف ستي لابسه ايه، شوف البنت بتتعامل مع زوجها ازاي، شوف البنت بتتعامل مع اهلها ازاي، شوف كانت طريقه تقديمها ايه. وهو ناسي ان الست اللي هو بيتفرج عليها او اللي هو بيتكلم عليها ديت امكانياتها مختلفه عن امكانيات زوجته تماما، وسنها مختلف عن سن زوجته تماما، والحياه اللي هي فيها مختلفه عن حياه زوجته تماما. فالمقارنه، مقارنه الجزئيات دون اعتبار الكليات، ده مشكله. يعني انت احفظ نعمه الله عليك ان انت عندك زوجه محترمه وشايله بيتك وشايله عيالك، وانها يعني في هذا الزمان صبره عليك، وان هي بتتحمل. احيانا في اخطاء او في عيوب عند الرجال وفي عيوب عند النساء، لكن خلينا نبقى عقلاء واحنا بن ايه واحنا بنشخص شريك الحياه، او بنشخص الزوج، الزوج بيشخص الزوجه، او الزوجه بتشخص الزوج، وخلينا نبقى منصفين في التعامل. احيانا ممكن تكون مخطئ او تعاملت بطريقه فيها خطا معين، لكن في الاخر خالص ينبغي عند الهدوء ان الانسان يكون عنده تفكير. هنا الست بتتكلم بتقول ان انا لا احب ان انا اذكر يعني الكلام عن زوجي كثيرا، لان انا مش هتطلق، او اخاف ان انا اذكر الكلام عن زوجي كثيرا لانه راجل شديد الحرص وشديد التتبع فهيعرف فهتطلق، او ان انا شايفة ان انا لا احب ان اتكلم عنه كثيرا لان الكلام لا فائدة فيه. لكن عموما لو انا هتكلم على حاجة يعني هتكلم على الهموم والاحزان، ان هي هنا ارادت عيوبه الظاهره وعجره او بجره، يعني الراجل عنده عيوب ظاهره وعيوب باطنه، يعني كانها بتقول لها ايه، اقول ايه ولا ايه، يعني في المعامله ولا في ما اطلعت عليه من خبث السريره. طب هنا الست دي بتتكلم على خبث الزوج وسوء معايبه في الباطن، اطلعت على الزوج في الباطن ان هو ممكن يكون خائن، ممكن يكون ندل، ممكن يكون جبان، هذه صفات لا تحبها المرأة، وهي مش هتعرف تقولها في الظاهر، وهي مش واضحة عند الناس في الظاهر، لكنها ايه، لكنها تكون في الباطن، تعرفها النساء في الباطن. الثالثة، قالت الثالثة زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. قالت زوجي ده بقى يعني ايه العشنق، يعني زوجي عارفين لما تقول لك ايه جوزي طويل، العشنق ده اللي هو الطويل والمزموم في الطول، في الطول يعني طويل، عارفين لما احنا في مثل مصري يعني ايه اللي هو ايه يعني ايه كلمه على الطويل، كانه طول بلا فائده، يعني مش طول هيبه، مش طول قوه، طول ممدوح عند الرجال محمود في صفات الرجال، لكن هي بتقول لزوجي طويل او طويل العنق. وقيل قال ابن الانباري عن ابن قتيبة أنه قال هو القصير كأنه عندهم الأضداد، لكن هو المعروف أنه إيه، أنه الطويل، عارفين يقول لك إيه أبو طويلة، يعني إيه هذا يدل على كثرة أو طوله دون فائدة، دون أن يكون له هيبة في شخصيته تناسب هذا الإيه، هذه الهيئة في جسده، ما فيش هيبة في شخصيته تناسب هيئة الجسد. فقالت زوجي العشنق، يعني زوجي طويل طويل طويل، يعني كأنه يعني إيه شديد الطول بلا فائدة. وقيل أنه العشنق يعني الشرس، اللي هو راجل قطه جمل، قطه جمل ده يعني إيه، القط عنده جمل، يعني يفخم الأخطاء. يعني في واحد لما تقعد معاه تحس إن الموضوع بسيط، أي مشكلة ممكن لها حل، أي مصيبة ممكن يعرف لها مخرج، راجل هادئ النفس. وفي واحد العكس، في واحد قطه جمل عشنق شرس، الخطأ بيكبره تكبير غير عادي، ويتعامل معاه بشراسة غير عادية، عنده مشاكل يعني معقد. تقول زوجي العشنق إن أنطق أطلق، أي كلمة هقولها العشنق، يعني شرس جدا، بيتعامل بطريقة فيها مساحة من مساحات اللي إيه ما بي لا يضع الأشياء في موازينها، وبالذات العيوب، يعني بيتعامل معايا تعامل شديد الحساسية، كأنه عايز واحدة ماشية على الحبل. وهذا يعني كان الأولاني عنده المرأة ذمت فيه أنه بخيل، والثانية ذمت فيه أنه شديد التدقيق في المعلومات، أو أنه عنده خبث في نفسه يعني في سريرته. فالثالثة بتتكلم على أن الرجل بيتعامل ردود أفعال مبالغ فيها، ردود أفعال شرسة، وديت ده معنى من معاني الست تنتبه ليه، وده معنى من معاني الرجالة تاخد بالها منها. وكذلك خدوا بالكم أن الحديث مش بس للرجال، كذلك للنساء. يعني إذا كانت الست خدت بالها من ده، فخدوا بالكم أن في راجل ما بيحبش كذلك الست اللي بتأفور دي، أو الست اللي بتفخم المشاكل، اللي كل عندها كل كلمة عندها تحس إن هي إيه عملت محكمة وقعدت بقى نكد شهر كامل. خلاص يعني لو في خلل حصل، يعني خلل نص ساعة، يبقى المشكلة نص ساعة، يبقى العتاب ربع ساعة، نص ساعة بالكتير، يعني حجم الحزن والهم على المشكلة تساوي المشكلة. لكن مش معقول إن في مشكلة في 10 دقايق هنقعد نحل فيها 10 سنين، يعني خلينا عقلاء. فهنا بتقول زوجي العشنق، يعني رجل طويل أبو طويلة، أو زوجي كثير الشراسة، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني هذا كل الزمخشري، هذه من الشكاية البليغة، إن الست يعني اشتكت شكوى ومحدش خد باله. إيه هي الشكوى؟ إن هي زوجي طويل وشرس، محدش بعرف يسيطر عليه، ولو حد اتكلم كلمة، لو انا اتكلمت كلمة مش عاجباه بيبقى رد الفعل فوق الطاقة، بيتطلق على طول. يعني ايه عارفين، انا اعرف احد الافاضل يعني مثلا تزوج وبعدين خلال سنة طلق 3 طليقات، يعني ايه السرعة دي؟ يعني ده في ناس بتقعد 20 سنة عشان تطلق الطلقة الاولى، 3 تطليقات في سنة واحدة، فده ايه، ان انطق اطلق، اللي هو هي كل كلمة رد هيبقى طلاق. يعني في أحيانا الموضوع محتاج سياسة، محتاج إن الرجل يقدر الأمر قدره، يقدر إن مثلا المرأة ممكن تغضب، ممكن تقول كلام هي مش مسؤولة عنه لما تهدأ. وكذلك المرأة ينبغي إنها تفهم إن جوزها إذا كان بطبيعة معينة، خدوا بالكم إن المرأة دي ذكية جدا، إنها فهمت طبيعة زوجها، فبالتالي هي محافظة على زواجها، وهي عارفة إن هي جوزها شديد الحساسية، ان هو في غايه الحساسيه وفي غايه الشراسه في التعامل مع الخطا. وطبعا ده هذه شكايه، يعني ده مش ايه، ده عيب كررته، او يعني تحزن منه المراه. وقيل انه احتمال ان يكون رجل عشنق، يعني ابو طويله، يعني اهوج، يعني رجل ليس لا يستقر على حال، كالسنان شديده الحده. وان انت إن أنطق، لو أنا اتكلمت أطلق، لو أنا اتكلمت معاه يطلقني، ولو سكت يخصمني لا تتجاوز المعلقة ويعلقني، يعني خلاص بقى ممكن يهجوني بالشهوخ. يعني في واحد عارفين قماص، حساس وشديد الحساسية وقماص، وكذلك في نساء شديد الحساسيه وقماص مش عارف تتعامل معاه. الكلمه قلب وشه وزعل مش عارف تكلمه. طب ماشي قلب وشه ممكن دقيقتين ثلاثه خمس دقائق يوم، وتاني يوم هتكلمه بقى الموضوع خلص. لا بتفاجئ ان انت ايه، هو هجك بقى وان شاء الله بعد بقى معايا ما نشوف ده هيتفتح يعني، ده هيخلص امتى مش عارفين هيخلص امتى. فلا يعني خلينا بقى يعني ايه، المعامله تحتاج الى اتزان، وبالذات مع الشخصيات القويمه مع بين الزوج والزوجه والزوجه والزوج. فهنا هي المراه بتقول ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، يعني ان لو انا تكلمت عن شيء عنه هيطلقني، هو مش هيتعامل تعامل ان ستي كانت قاعده شويه وبتفضفض، ده عشانك. قيل طويل، قيل شجس، قيل اهوج، قيل سريع القرارات، قيل ردود افعاله شرسه، وان سكت عن اخطائه فانا عنده كالمعلقه، يعني كان انا لا ذات زوج ولا ايم، يعني لا جوزي مات ولا انا عايشه، هو ده انا عايشه وخلاص. وهو ايه، وهو باحوال كده ساعات يفتح وساعات يقفل، ما مش عارفين له ايه، مش عارفين له مشكله. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى نهانا ان نذر المراه كالمعلقه، وان الرجل يعني، ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه، يعني للاسف العشاء اذنت وما لحقناش نخلص الحديث، لكن نقطه مهمه اختم بها، نقطه ان ربنا سبحانه وتعالى قال عاشرهن بمعروف او سرحهن باحسان. ان العلاقه القريبه لما تكون عايز تنهيها وتختمها ما تختمهاش بمشاده ولا بنزاع، انما بالاحسان. ولو في يعني لما يتكلم عن المعاشره قال المعاشره بالمعروف، لما تكلم عن التسريح يعني الطلاق قال الطلاق يبقى بالايه، بالاحسان. فالرجل اذا اراد ان يطلق زوجته بالاحسان، المراه اذا ارادت ان تختلع من زوجها بالاحسان، ان يبقى فيه لا تنسوا الفضل بينكم، يبقى فيه معامله طيبه بين الرجال والنساء، وبالذات عند انهاء العلاقه. يعني بدايه العلاقه حاجه والاستمرار في العلاقه حاجه وانهاء العلاقه شيء اخر. طبعا مما نهينا عنه، وهذه من الجرائم، ان الرجل يمتنع عن زوجته عن اداء حقها الشرعي لفترات طويلة، أو أن المرأة تمتنع عن زوجها لفترات طويلة، يعني هذه من الجرائم، دي يا جماعة جريمة، دي من أكبر أسباب الزنا، ده من فعل الشيطان، وإحنا نهينا عن ذلك. أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجها يطلقها، إذا أراد إذا كان عنده مشكلة مع زوجته حدك أقصى حد تقدر تعاقبها فيه أو أنك أنت تؤليها فيها، الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، مش اكتر من كده. لكن واحد يهجر زوجته بالسنه وبالسنتين، او امراه تهجر زوجها بالسنه وبالسنتين، دي جريمه، دي كبيره من الكبائر. فلا ينبغي ان يترك الرجل زوجته معلقه، لا هي متجوزه ولا هي متطلقه. لا، خد قرار، و4 شهور كفايه جدا انك تاخد القرار، عايز تكمل كمل بمعروف، مش عايز تكمل سرحها باحسان. وكذلك المراه اذا انت هتستمري في الحياه عايزه تستمري، استمري بالمعروف. اذا انت هتختلعي او هتطلقي ومش قادره تكملي، اطلقي باحسان، واعرفي حكم ربنا سبحانه وتعالى في الرجل اذا اراد الطلاق، او في المراه اذا اراد الطلاق. اذا كانت الرغبه من الرجل فلا هذا له تبعات، واذا كانت المراه اذا كانت الرغبه في المراه فهذا له تبعات. وفكره بقى ان كل واحد يعاند التاني عشان فلوس، وكل واحد يعاند التاني عشان هو اللي يطلب، هذا من الايه، هذا من الفساد بمكان. ربنا قال فتذروها كالمعلقه، فنهانا عن تعليق النساء. ف يعني المرأة هي أيضا تشتكي من زوجها وتتكلم من مسألة إيه، إن هي إن الرجل شديد الحساسية. وفي بعض العلماء اتكلم على إن أنطق أعلق من العلاقة الحب، يعني إيه، يعني إن نطقت طلقني وإن سكت استمر بي زوجة وانا لا اوثق تطليقه فلذلك اسكت. يعني ان اسكت اعلق، يعني ابقى محبوبه عنده، فانا مش حابه اتكلم على زوجي، لان انا لو تكلمت هتطلق، ولو سكت هيفضل بيني وبينه ايه العلاقه. بعض الشراح قالوا ان هذا ان كلمه اعلق هنا مش مقصود بها تعليق الطلاق، ان المراه يعني يتركها الزوج، لا هي متزوجه ولا هي مطلقه معلقه، انما مقصود بها الايه العلاقه، او ان علاقه الحب. وطبعا ردوا عليه لان في روايه اخرى، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق على حد السنان المذلق. فقالت: إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، أي أنها إن حادت عن السنان سقطت فهلكت، وإن استمرت عليها هلكت. يعني بتقول أنا كأني على حد السنان المزلق، عارفين واحد ماشي على شفرة موس، فبتقول أنا كأني واقف على شفرة موس، طول ما أنا واقفة متأذية، لو خدت خطوة لأمام كل خطوة أنا بمشيها أنا بتجرح. فهنا على حد السنان المزلق، هي دي ايه، ترد رواية معنى ان اسكت اعلق من العلاقة، انما هي من ان لا تزيغك المعلقة. اقول قولي هذا واستغفر الله.